بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة قسم المناهي اللفظية والخاتمة، وهو القسم الأخير من كتاب التوحيد. لماذا ختم المصنف الكتاب بباب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا ختم المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ نعم قال تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يثقل له الموازين كما ثقلت السماوات والأرض والكرسي وكذا. نعم، ولأننا قلنا والله أعلم أنه نظر في كتاب البخاري رحمه الله. نعم، الثاني أنه مهما الإنسان تعلم وعمل ودعا فلا بد أن يكون هذا العمل فيه شيء من النقص، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى التوحيد بالاستغفار، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب، بماذا ختم الإمام البخاري كتاب الصحيح؟ بكتاب التوحيد. هل معنى هذا أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن التوحيد آخر شيء؟ لماذا؟ نعم، لأنه بدأ ختم بكتاب التوحيد تفاؤلا أن يختم الله سبحانه وتعالى له بالتوحيد، وبدأ الوحي، وبدأ الوحي بالتوحيد، كأنه بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. وبأي حديث ختم؟ كلمتان. وجه يعني مناسبة إرادة المصنف رحمه الله يعني البخاري هذا الحديث في نهاية كتاب الصحيح. أي نعم، أولا تفاؤل أن الله سبحانه وتعالى يثقل له الموازين بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم. الثاني أراد أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أتم عليه النعمة، وهو لا يستطيع أن يدخل شيء في هذا الكتاب من كلامه، صح؟ الثاني سبحان الله العظيم، كأنه يقول: يا رب أنت العظيم، ولا يمكن شيء أن يكون عظيم إلا إذا عظم الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، ما حكم السؤال بالله؟ حكم السؤال بالله، نعم، محرم أو مكروه إلا إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك. نعم، ما حكم إجابة من سأل بالله؟ حكم إجابة من سأل بالله الأصل الوجوب، إلا إذا كان أتضمن ضرر أو إعانة على منكر. نعم، حكم إجابة الدعوة؟ حكم إجابة الدعوة على ما يقول الشيخ بن عثيمين مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة، وهذا قول الجمهور. طيب، نعم، ما حكم سب الريح؟ حكم سب الريح الأصل التحريم. نعم، ما حكم الظن بالله؟ حكم الظن بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: أن يظن بالله خيرا، وهذا واجب، فهذا محرم، وذلك ظن الذين كفروا فوالذين كفروا من النار. نعم، ما حكم التصوير؟ حكم التصوير، نعم، الأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا كان للضرورة، أو قلنا تأتي تبعا لغيرها غير مقصودة، كشراء الجريدة إذا كان يحتاج فيها إعلان وكذا، مع الإرشاد إلى طمس الصور. نعم، اقتناء الصور. اقتناء الصور هذا هو تقدم معنا، أن يقتنيها قال للتعظيم، واقتنيها للحنان، واقتنيها للشهوة. طيب، هذا كله محرم، بل بعضه نوع من أنواع الشرك وبعضه كبيرة. أن يقتنيها تكون تبعا لغيرها ومما عمت به البلوى، قلنا هذا جائز. وأن يقتنيها يكون مضطر لاقتنائها، مثل شو اسمه البطائق الشخصية وكذا. نعم، حكم أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى. أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى، هل يصح أم لا؟ والدليل قاتلوا من كفر بالله. نعم، التمثيل بالقتلة، هل يصح حكم التمثيل بالقتلة؟ نعم، الأصل التحريم، قال ولا تمثلوا إلا إذا مثلوا بقتلانا، قال نمثل بقتلاهم. نعم، حكم قتل الوليد والنساء، حكم قتل الوليد والنساء والصبيان، نعم محرم إلا إذا كانوا تبعا لغيرهم، واثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، أو لهم مشاركة في الحرب، أو لهم رأي. نعم، طيب، ما معنى السؤال بالله؟ ما معنى السؤال بالله؟ إما أسألك بالله، أو سؤال يبيحه الشرع، مثل الفقير يسأل الغني، والجاهل يسأل العالم. نعم، ما معنى السؤال بوجه الله؟ ما معنى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، أن لا تسأل أحد من المخلوقين، لأنه لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه. الثاني أن إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم، شروط إجابة الدعوة، شروط إجابة الدعوة يقول ستة، وهي ممن يجب أن يسن هجره كأهل البدع، ألا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكن تغيير المنكر فيجب عليه الحضور لإنكار المنكر وإجابة الدعوة، أن يكون الداعي مسلم، وإذا كان كافر فالدعوة جائزة، إجابة الدعوة حكمها. نعم، خاصة إذا كان في هناك مصلحة أن يرجى منه الإسلام وكذا. طيب، ألا يكون كسب كله محرم، وإذا كان مختلط تكون كراهة، وتضعف وتقوى بحسب المال الحلال والحرام. ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرر على المجيب. الأخير عليها إضاعة ما هو أوجب منها، كترك الصلوات المفروضة. نعم، فوائد المكافأة، يقول فوائد، ما هي فوائد المكافأة؟ من صنع عليكم معروفا فكافئوه. نعم، الأول كسر الذل الحاصل من فعل المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى. الثاني تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. نعم، استعمالات لو مع الدليل، استعمالات لو لا استعمالات، وهي نعم الأول اعتراض على الشرع، الثاني اعتراض على القدر، الثالث خلوه يقول نعم تحسر والندم، والرابع احتجاج بالقدر على المعاصي لا على المصائب، الخامس هذه كلها محرمة، الخامس نعم في التمني فهي على حسب المتمنى، إذن فيها تفصيل، السادس من باب الإخبار. فهذه مباحة. نعم. ما معنى المؤمن القوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، أي نعم، هل يدخل في هذا قوة البدن؟ لا يدخل إلا إذا كان في قوة البدن ما يؤدي إلى قوة الإيمان، وهذا دليل، فيه دليل أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ما معنى وفي كل خير؟ وفي كل خير، نعم، حتى لا توهم أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير. نعم. ما معنى أول ما خلق الله القلم؟ طيب، قلنا في اختلاف في المسألة. نعم. القول الأول أن القلم أول المخلوقات كلها، وهذا القول يضعف الإمام ابن القيم رحمه الله. القول الثاني بالنسبة لما نشاهد، إيش نشاهد؟ السماوات والأرض، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه عن الماء. إذن هذا دليل أن العرش موجود والماء موجود. طيب، القول الثالث أنه أول ما خلق أمر بالكتابة. نعم، وهذا واضح. طيب، نعم. ما معنى يوم القيامة؟ نعم، يوم القيامة، لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ الأول، طيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقوم الأشهاد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. مراتب القدر، مراتب القضاء القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم. ثمرة الإيمان بالقدر، ما هي ثمرة الإيمان بالقضاء القدر؟ أولا، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ثانيا، من تمام توحيد الربوبية طمأنينة وعدم الحزن على ما فات والتحسر، وقال يعلم أن كل ما به من نعمة فهي من الله. نعم. ما معنى قوله في نفسي شيء من القدر؟ في نفسي شيء من القدر، هل معنى هذا أنه أنكر القضاء القدر أو كفر بالقضاء القدر؟ لا، لأنه قال فحدثني بشيء لعل الله، هذا إذن يريد أن يدفع هذا، وقلنا هذا فيه خطر السماع لأهل البدع، وخطر القراءة في كتب الشبهات لأنه قد تعلق عنده شبهة ولا تخرج. نعم. ما معنى أشد الناس عذابا؟ يقول أشد الناس عذابا، يعني هذه من النصوص التي يعني جاءت في أهل الكبائر، لأنه التصوير كبيرة، كيف يكون كبيرة هنا وفي آية أخرى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم، نصوص الوعيد نمرها كما جاءت، هل معنى نمرها كما جاءت لا نفهم معناها؟ نفهم، لابد لها معنى، لكن لا نحرص على الجمع بينها وبين حديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. القول الثاني على تقدير من أشد الناس عذابا، الثالث أنه أشد الناس عذابا في هذا الباب التعدي على جانب الربوبية، وأنهم يطمعوا أن يخلقوا كخلق الله. نعم. ما معنى صورة إلا طمستها؟ نعم، قال لا تدع صورة إلا طمستها. طمس الصور يكون إذا كان تمثال يكسر الرأس، وإذا صورة يزيل معالم الوجه. قبرا مشرفا إلا سويته شيخ حبيب. أولا على السنة، ما هي السنة في القبور؟ أن ترتفع قدر الشبر وتسنم، وأن يوضع عليه حجر أو حجرين، ولا بناء ولا يعني كتابة أو شيء من الورد أو مصابيح وسرج وغيرها، صح؟ الثاني أن تسوى بمن حولها بعد التسوية على السنة، لا قبل التسوية على السنة. نعم. مراتب حفظ اليمين، مراتب حفظ اليمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم. نعم الشيخ أكرم. ابتداء أنه لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة والضرورة، وسط إذا حلف يحرص على الوفاء، الثالث انتهاء أنه إذا حنث يكفر، سواء كان التكفير قبل الحنث أو بعده يصح، وهذا دليل أنه يحفظ هذا اليمين ومعظم لليمين، والرابع ألا يحلف إلا بالله، يحفظها من الحلف بغير الله. نعم. يبقى معنا في أمور في الأيمان سوف تأتينا إن شاء الله في منهج السالكين في باب الأيمان والنذور زيادة تفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. ما معنى أشيمط زاني؟ ما معنى أشيمط؟ هو الذي اختلط سواد شعري ببياضه وقال هذا في الأصل أنه بردت وفترت شهوته. نعم. معنى عائل مستكبر؟ العائل والدليل قول الله سبحانه وتعالى وجدك عائلا أي فقيرا فأغناك. نعم. يشهدون ولا يستشهدون؟ ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ إما شهادة الزور أو دليل على التسرع في الشهادة. نعم. شروط جواز ضرب الصغير؟ شروط جواز ضرب الصغير أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو موضع. نعم. الثاني أن يكون الضرب ممن له ولاية عليه، أن يضرب من يعرف الضرب، أن يقصد بهذا الضرب التأديب للانتقام لنفسه، أن يقع من الصغير ما يقتضي الضرب عليه. نعم. نعم. ما هي التقوى؟ عرف التقوى. قال نعم، اجتناب النواهي على علم وبصيرة. صح. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائم فعل الأمر اجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. الفرق بين الجيش والسرية؟ ما هو الفرق بين الجيش والسرية؟ والسرية 400 فما دون. نعم. ما معنى أغزو بسم الله؟ أغزو بسم الله إما مفتتحين الغزو بقلب بسم الله والتسمية على كل شيء يعني ابتداء. نعم. والثاني مستعينين بالله، والصحيح الجميع. نعم. ما معنى الجزية؟ ما هي الجزية؟ نعم. مال يؤخذ من غير المسلم نظير إقامة تحت الدولة المسلمة والحماية له. نعم. ومن يحددها؟ قلنا يحددها السلطان. نعم. الغلول. طيب قال أغزو ولا تغلو. نعم. نعم الشيخ، هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم أو بغير حق، لأنه عندنا أخذ إذا كان شيء يعني يسير، قلنا وجد شيء من العسل وتذوق هذا العسل، هذا يصح ولا إشكال. مفهوم؟ نعم. الطعام يقول أنه يتساهل فيه إذا كان قليل. نعم. طيب بعده الغنيمة. الغنيمة نعم نعم هو ما أخذ من الكفار بقتال ونحو، يعني خروج جيش ومحاصرة وكذا. طيب والفيء هو ما أخذ من الكفار بلا قتال. نعم. ويعني سوف يأتي معنا إن شاء الله في الفقه أنه تقسيم الغنيمة كيف تقسم والفيء كيف يقسم. أطال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أطال وذكر أمور عن الجهاد وكذا، وهذا دليل أننا يعني في هذا الباب يعني ليس عندنا ذاك العلم، والواجب أن الإنسان قبل أي عبادة لابد يتعلم العبادة ويحقق الشروط والأركان والواجبات تنتفي عنه الموانع، وإلا كانت العبادة باطلة حتى في الجهاد. قال نعم حتى في الجهاد. نعم. بعد العهود التي بين المسلمين والكفار، أولا هل العهود التي بين المسلمين وبين الكفار تكون إلى أبد أو إلى أمد؟ نعم تكون إلى أمد. من يحدده؟ يحدد السلطان. وبعض العلماء قال أنه الأصل أن يكون إلى 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاهد كفار مكة وجعل العهد بينه وبينهم 10 سنين. وقال الشيخ بن عثيمين بل الراجح أنه يرجع إلى نظر الحاكم والسلطان. نعم، تنقسم إلى 3 أقسام، نلخصها بالآيات. الآيات: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الثاني: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الثالث: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تقدم معنا في منهج السالكين وقلنا أنه بعض الفقهاء يعني عندما يذكر الحكم في المسألة أحيانا يذكر الدليل، وبذكر هذا الدليل يستفيد فوائد كثيرة. أولا أن في الكتاب والسنة يعني فيه دليل وفيه الحكم في وقت واحد، صح؟ ولا يمكن أن يدخله شيء من الخطأ أبدا، بخلاف كلامنا نحن. ولذلك عندما يقول أنه غير بعض الفقهاء وقال لبس المخيط وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم حصل اللبس على بعض الناس، فالأصل أننا نأتي بما جاء في الكتاب والسنة. طيب، تضبطها. نعم، بعد. عقوبة المصور. عقوبة المصور يقول 5، وهي نعم، أولا أنه ملعون كما جاء في البخاري. الثاني: أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. الثالث: يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها المصور. أن يأمر بنفخ الروح والتكليف بما لا يطاق عذاب. خامس: أنه في النار. نعم. أقسام: الإقسام على الله. الإقسام أو التألي أو الحلف على الله قال ينقسم إلى 3 أقسام. ها شو تعرف؟ أي نعم، بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز بل يدل على قوة الإيمان. الثاني: لقوة رجاء وتعلق بربه، ولا بد أن يكون عنده من العمل ما يقتضي ذلك. الثالث: تحجر سعة فضل الله ورحمة الله، وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله. نعم. ما معنى قوله نستشفع بالله عليك؟ نستشفع بالله عليك، نعم، وهذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. وبك على الله يصح، يصح ولم ينكر عليه، لكن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ما معنى ويحك؟ ويحك أترحم أو ويل لك. نعم. ما معنى السيد؟ السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في أسماء وصفاته، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، وهو من معاني الصمد كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، لفظة السيد عند مشركي زماننا يقول السيد البدوي والحسين والتيجاني وكذا، معناها هو الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي يقصد عند الحواج. نعم. ما هو العرش؟ هذه المسألة، العرش والكرسي، تقدم معنا أمس وأن قلنا هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال أن الكرسي موضع القدمين والعرش سرير الملك. والأصل أننا إذا جاءنا يعني كلام عن الصحابة نقدم هذا، مفهوم؟ نعم. طيب، بقي شيء؟ انتهى. في العادة أن يعني الطريقة أننا يعني نراجع مرة أخرى ونعيد الاختبارات من جديد، وهذا يعني أولى والله أعلم أن نرجع ونراجع الكتاب من أول، يعني تعيدوا لنا الاختبارات من جديد. فيعني غدا إن شاء الله نختبر في القسم الأول اختبار تحريري وشفوي، يعني غدا تأتوا بأوراق جديدة تحل فيها الاختبار، تعيد فيها الاختبار. إذا أنت يعني ما تريد هذا، الله أعلم أن أنت ترى أنت المفرط، والأصل أنك يعني من الذي يعني يحرص عليك ويريدك أن تحفظ وتضبط وتراجع وانضبط مع كتاب التوحيد، وتكون شهادتك أنك درست شهادة كتاب التوحيد شهادة حق لا شهادة زور، هذا الأولى. والله أعلم أنه يعني أنتم رأيتم الآن يعني ثمرة دراسة هذا الكتاب وما فيه من الفوائد، وأنه ما اعتنى العلماء بهذا الكتاب إلا وفيه منفع للطلاب، وأنه يمر على أكثر أبواب التوحيد حتى في الأسماء والصفات حتى في الربوبية. فالأولى يعني ضبط الكتاب، وأحيانا أنت تسمع يعني بعض الكلمات لبعض المشايخ أو أحيانا في بعض الدروس تقول هذا يتكلم من كتاب التوحيد وتعرف من أين يعني يأتي بهذا الكلام. فالأولى أننا يعني أن بدلا أن نأخذ درس جديد، الأصل أن ندخل في الواسطية، لكن يعني لا ندخل في الواسطية إلا بعد ضبط كتاب التوحيد. وهل يستقيم ظل والعود أعوج؟ ما يمكن يستقيم. فالأولى أن نضبط هذا الكتاب، والحمد لله يعني نحن في مدة أظن الله أعلم شهرين تقريبا، ها ما كملنا الثالث، طيب في إجازة، يعني الحمد لله أنه في هذه المدة يعني أخذنا كتاب التوحيد. فالأصل أننا يعني نراجع، فالآن يعني ترجعوا إلى يعني المذاكرة، تبدأ إن شاء الله من اليوم تذاكروا القسم الأول، وغدا إن شاء الله يعني مع صلاة الفجر تسلموا الاختبار الأول، وتأتوا هنا يعني نتناقش في الاختبار الأول. إذا هناك إشكالات أو شيء عاد اكتبوها، أولا يعني نتكلم في الإشكالات ثم بعد هذا يكون اختبار. في العادة يعني احنا كنا نصنع هذا الأمر أنك يعني في المجموعات أنك كل طالب يشرح لنا باب، وبهذا يعتاد على شرح كتاب التوحيد، لأننا يعني الغرض هو العلم ثم العمل ثم الدعوة، فحتى تتهيأ للدعوة فيكون في المجموعات يعني تعين على كل طالب أنه يشرح للمجموعة باب كامل، مفهوم؟ تقسم الأبواب فيما بينكم، وبعض الأبواب سهلة جدا، بل يعني يوم خرجنا إلى يعني المذاكرة، مذاكرة كتاب التوحيد، وظن الطلاب أني أنا الذي أشرح الكتاب، فيعني أمرت الطلاب أن كل واحد منهم يشرح باب، وكان بعضهم يعني ما يعرف هذا ولم يحضر، والله بعض الطلاب قرأ لنا الباب كامل مع المسائل مع الشرح. فهذا الأصل، ونعرف الطالب يعني بالضبط بهذه الأمور، أنه متى سئل عن أي مسألة بإذن الله يجيب، والعلم متى دخل مرتب يخرج مرتب. لكن يعني إذا أردتم أنه نسرع وندرس يعني مثلا واسطية وغيرها أنا ما عندي إشكال، لكن هذه الطريقة يعني ليست طريقة نافعة للطلاب. فالأولى أننا نراجع على هذه الطريقة، ويعني الآن احنا اتفقنا مع العرفاء أنه آخر موعد للتسميع الواسطية نهاية الأسبوع القادم المفروض هذا، لكن بالنسبة لكم يعني معنا الآن إلى السبت، لأن السبت سوف نتحاسب عن حفظ واسطية، لأننا نريد أن نبدأ في العقيدة الواسطية، مفهوم؟ نعم. طيب إذن الأصل أنه الآن بعد الاختبارات نبدأ في دراسة الواسطية، والله أعلم أنه من السبت نبدأ في الدراسة، من يوم السبت إن شاء الله تعالى نريد بإذن الله يعني نتم الواسطية قبل يعني الإجازة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين